معاملة رمضانية تدبرية، فلنتعرف على صفات القرآن الكريم من القرآن الكريم نفسه. الصفة الأولى أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث. الأحسنية عندما يقال هذا أحسن بقول مطلق، الأحسنية هي الحسن الجامع بين الحسن الفعلي والحسن الفاعلي. لكل عمل لونان ونوعان من الحسن، حسن فعلي وهو حسنه في ذاته، وحسن فاعلي وهو الحسن الذي يتجاوزه إلى غيره. مثلا عندما نلاحظ الصلاة التي نصليها، الصلاة التي نصليها حتى تكون صلاة مقبولة مرضية، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الصلاة التي نصليها لابد أن تشتمل على حسنيين، حسن فعلي وحسن فاعلي. الحسن الفعلي أن تكون الصلاة ذات وضوح، بمعنى أن الإنسان يجيد الركوع، يجيد السجود، يجيد قراءة القرآن، يقرأ الآيات ويقرأ الأذكار وهو ملتفت إلى معانيها، ملتفت إلى مضامينها. جمال الصلاة هذا يسمى حسن فعلي، جمال الصلاة في أفعالها، في أقوالها، في أذكارها، هذا الجمال الذاتي يسمى حسنا فعليا للصلاة. وهناك حسن آخر، وهذا الحسن الآخر يتجاوز الصلاة، لا يقتصر عليها، لا يختص بها. الحسن الفعلي وهو جمال الصلاة يختص بالصلاة، لا يسري إلى غيرها من الأعمال. أما الحسن الفاعلي فهو يتجاوز الصلاة إلى غيرها من الأعمال. الحسن الفاعلي هو حالة الخشوع والقشعريرة التي تنعكس على المصلي وهو يمارس أفعال الصلاة. هذه الحالة الملكوتية، الحالة الخشوعية، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه الحالة هي الحسن الفاعلي للصلاة. هذه الحالة حالة الخشوع والرهبة، حالة العروج إلى الله. الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان كل تقي. الصلاة لماذا سميت صلاة؟ لأنها اتصال غيبي بين القلب وبين الله تبارك وتعالى. هذه الحالة الملكوتية الخاصة هي الحسن الفاعلي للصلاة، وهذا الحسن الفاعلي لا يقتصر على الصلاة، يمتد إلى غيرها من الأعمال. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هناك امتداد للصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن لكل شيء حسن فعلي وهو جماله في ذاته، وحسن فاعلي وهو امتداده إلى غيره. هذا القرآن الكريم جمع الحسنين، الحسن الفعلي والحسن الفاعلي. هذا القرآن جميل في سجعه، جميل في بلاغته، جميل في فصاحته، جميل في مضامينه، جميل في عجائب معلوماته. هذا كل جمال ذاتي، هذا كل حسن فعلي. وهناك حسن آخر للقرآن، وهو الحسن الذي يخترق القلوب، وهو الحسن الذي يغزو الأرواح، وهو الحسن الذي ينفذ إلى قلب من يتدبره وإلى قلب من يتفاعل معه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحسن الفاعلي، حالة التفاعل مع كتاب الله، هذه تفتح المجال لكي يمتد كتاب الله إلى أفعالنا، إلى أعمالنا، إلى حركاتنا، إلى سكناتنا. إذن الحسن الفاعلي للقرآن امتداده في القلوب. الله تبارك وتعالى زرع بذور الهداية وزرع بذور التأثير في آيات القرآن، إذا قرأتها اخترقت قلبك، إذا قرأتها اخترقت روحك، زرعت تأثيرها وامتدادها في نفسك. ولو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف بقلب الإنسان المتفاعل المنفتح على كتاب الله تبارك وتعالى. إذن أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث حسنا في ذاته وحسنا في تأثيره وامتداده في النفوس. الله نزل أحسن الحديث، هذه الصفة الأولى، كتابا. معنى كتابا؟ نزل أحسن الحديث كتابا. الكتاب له معنيان، المعنى الأول هو المادة المجموعة، المادة المجموعة ضمن مصحف واحد، ضمن مؤلف واحد تسمى كتاب. والمعنى الثاني، الكتاب هو المعلومات التي يجمعها غرض واحد وهدف واحد. المعنى الأول، السيد الخوئي قدس الله نفسه أخذ بالمعنى الأول، لا في هذه الآية، يعني في آيات أخرى، قال تعبير القرآن وتعبير النبي صلى الله عليه وآله عن القرآن بأنه كتاب، مثلا عندما يقول القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه، أو عندما يقول القرآن مثلا إن هذا الكتاب يهدي، عندما يعبر عنه النبي أيضا بالكتاب إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله، المقصود بالكتاب يعني المادة المجموعة في مؤلف واحد ومصحف واحد. فهذا التعبير يقول السيد الخوئي دليل على أن النبي بنفسه جمع القرآن في حياته، النبي بنفسه تصدى لجمع القرآن في حياته. القرآن لم يجمع بعد وفاة رسول الله، القرآن جمع في عهد رسول الله، جمعه تحت مصحف واحد ثم نشره بين المسلمين. التعبير بالكتاب يرشد إلى أن هذا القرآن جمع في عصر النبي صلى الله عليه وآله. فالسيد قدس سره لاحظ المعنى الأول للكتاب، لكن لو لاحظنا المعنى الثاني لا، ما في أي دلالة على أن القرآن جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. الكتاب المعلومات التي يجمعها هدف واحد، كتاب، سواء كانت مجموعة أو غير مجموعة، حتى لو كانت مفرقة في صحف شتى، مفرقة في عقول شتى، يسمى شنو؟ كتاب. المعلومات التي تصب في هدف واحد، تصب في مسار واحد، كتاب. هذا القرآن بمختلف معلوماته، معلومات تاريخية، معلومات كونية، معلومات شرعية، معلومات خلقية، جميع معلوماته تصب في غرض واحد وإطار واحد، وهو إطار الهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، يصب في غرض الهداية وإطار الهداية، جميع معلوماته تصب في غرض واحد، لذلك عبر عنه بالكتاب. إذن التعبير بالكتاب إشارة إلى وحدة الغرض، وحدة الهدف، وحدة الإطار الذي تصب فيه المعلومات المختلفة، ولا دلالة في هذه اللفظة على أنه جمع في عهد النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. الله نزل أحسن الحديث كتابا، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة متشابها. ما معنى كلمة متشابها؟ التشابه على نوعين، صفة لبعض آيات القرآن الكريم وصفة لمجموع آيات القرآن الكريم. عبر القرآن أحيانا بالتشابه كصفة لبعض الآيات، قال تبارك وتعالى: فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. التشابه الذي هو وصف لبعض الآيات يراد به الإجمال وعدم الوضوح، الإجمال إما في المفهوم أو الإجمال في المصداق. مثلا قوله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مفهوم اليد مجمل، لا يدرى أن اليد من الأعلى أو من الذراع أو من الكف أو من أصول الأصابع، مو معلوم اليد ما هي. هذه اليد مجملة مفهوما، هذه تسمى آية متشابهة لأن فيها مجمل، مجمل مفهوما. وهناك بعض الآيات مجملة مصداقا، يعني مفهومها واضح لكن مصداق هذا المفهوم في الخارج غير واضح. مثلا في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، العرش مفهومه واضح، لو كنا نحن وكلمة العرش نعرف مفهومها، العرش هو مركز السلطة، مركز السلطة يسمى عرش، عرش السلطنة، عرش مثلا القدرة، وهكذا العرش هو المركز، مفهوم العرش واضح لكن ما هو مصداقه في الخارج؟ ما هو عرش الله في الخارج؟ هل عرش الله علمه؟ هل عرش الله قدرته؟ هل عرش الله الحقيقة المحمدية محمد وآل محمد؟ هذا أمر غير واضح. إذن هذه الآية من المتشابهات، فإنها وإن كانت واضحة مفهوما لكنها مجملة مصداقا. فكل آية تشتمل على إجمال، إما إجمال في المفهوم أو إجمال في المصداق، التي تسمى آية متشابهة، بينما الآية المحكمة هي الواضحة مفهوما ومصداقا. التشابه هنا وصف لبعض آيات القرآن، وهناك تشابه وصف لجميع آيات القرآن، كل الكتاب متشابه، كتابا متشابها، يعني جميع آياته موصوفة بهذا الوصف ألا وهو وصف التشابه. شنو مراد بالتشابه هنا؟ ليس المراد بالتشابه هنا الإجمال، شنو المراد بالتشابه هنا؟ ورود سائر المضامين بنفس واحد ومستوى واحد. هل أشرح لك هذا المعنى؟ الإنسان، يعني إذا نرجع إلى ما يذكره علماء النفس وحتى في الفلسفة مذكور، معرفة الإنسان معرفة تراكمية. ما معنى معرفة تراكمية؟ يعني الإنسان كلما تقدم في العمر وانفتح على المعلومات ازدادت خبرته، انصقلت تجاربه، انفتحت آفاقه، تبين له أخطاء في بعض أعماله، تبين له أخطاء في بعض مقالاته، تبين له أخطاء في بعض معلوماته. معرفة الإنسان بطبيعتها هي معرفة تراكمية. طبعا الإنسان المنفتح على المعلومات، مو الإنسان القاعد، إنسان اللي مثلا يمر على 20 سنة 50 سنة وهو قاعد لا يدرس لا يتعلم لا يبحث لا ينقب لا يحقق، لا، هذا هذا يصير في عد تنازلي. المعرفة التراكمية هي عبارة عن تراكم المعلومات واتساع الآفاق وتبين موارد الخلل وموارد الخطأ. لذلك تلاحظ هذا الإنسان إذا تسمع كلامه قبل 20 سنة وتسمع كلامه بعد 20 سنة تشوف كلامه مختلف من حيث القوة ومن حيث الدقة ومن حيث المتانة. كلامه متفاوت لأن معرفته تراكمية، فكلامه متفاوت، ليس كل كلامه بمستوى واحد من القوة، ليس كل كلامه بنفس واحد، ليس كل كلامه بنضج واحد. كلامه متفاوت من حيث القوة والضعف والمتانة والهزال لأن معرفته تراكمية. بينما إذا جئنا للأئمة، أئمة الهدى، هذا من أدلة الإمامة. يعني إذا واحد يقول لك جيب لي دليل عقلي على إمامة جعفر الصادق مثلا، أو جيب لي دليل عقلي على إمامة موسى الكاظم أو محمد الباقر، قل له الإمامة دليل إمامته أنه تكلم بنفس واحد في مختلف مراحل عمره، ما ظهر عليه التفاوت في مختلف مراحل عمره. يعني أنت الآن من تعقد مقارنة بين الإمام الشافعي والإمام الصادق عليه السلام، لاحظ الإمام الشافعي، الإمام الشافعي من يوم كان عمره 20 سنة إلى يوم صار عمره 50 سنة هو ينشر معلوماته وينشر كلماته وكلها مكتوبة ومحفوظة إلى يومنا هذا. كلمات متفاوتة، كلمات الإمام الشافعي متفاوتة، ما قاله وعمره 20 سنة لا يصل في القوة والنضج إلى ما قاله وعمره 50 سنة. كلماته متفاوتة تكشف عن أن معرفته كانت معرفة اكتسابية، معرفة تراكمية، لذلك تفاوتت من حيث الضعف ومن حيث القوة. انت اعقد نفس هذه القراءة لفكر الامام جعفر الصادق سلام الله عليه. الامام الصادق عاش 68 سنة، تحدث وعمره 20 سنة، حدث عمره 40 سنة، حدث عمره 68 سنة. كلماته كلها في الفقه، في العقائد، في الاخلاق، في مجال التربية، كلها بنفس واحد، بمستوى واحد من القوة، بمستوى واحد من النضج، بمستوى واحد من الدقة. كلمات غير متفاوتة، كلمات غير مختلفة. هذا التناسق والتوحد في الكلمات يكشف عن أن هذا الرجل ليست معرفته معرفة اكتسابية، معرفته معرفة إلهامية لدنية، فهو إمام من قبل الله تبارك وتعالى. هذا المعنى أنت تشوفه في نهج البلاغة. نهج البلاغة مو خطب مال سنة واحدة، نهج البلاغة خطب مال سنين، جمعت كلمات علي عليه السلام لسنين عديدة، فرآها المحللون والعلماء والنقاد، رأوها ذا نفس واحد ومستوى واحد ونضج واحد. هذا المعنى نفسه القرآن الكريم، هذا معنى كلمة متشابه، كتابا متشابها. يعني هذا القرآن الذي نزل 23 سنة لو كان كلام بشر لتفاوت، لو كان هذا الكلام صادرا عن بشر عادي لتفاوت، لاختلفت قوته وضعفه ومتانته وهزاله. لكن القرآن لمدة 23 سنة بنفس واحد وبمستوى واحد، مما يكشف عن أنه كلام الله تبارك وتعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ليس متفاوتا، وهذا هو معنى قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله، لو كان كلام بشر لرأوه شنو؟ لرأوه متفاوت. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني اختلاف في المستوى، اختلاف في النفس، اختلاف في الدرجة، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن كتابا متشابها، الوصف الذي بعده مثاني. شنو معنى كلمة مثاني؟ مثاني جمع مثني ومثنية، وهو ما عطف على غيره. مثلا يقولون بدأ بكذا وثنى بكذا، يعني عطف الثاني على الأول. ما عطف على الشيء يقال له مثني، هذا معطوف على هذا فهو مثني عليه. القرآن الكريم أدوات تفسيره من داخله. أنت إذا تريد تفسر القرآن أدواته من داخله، في نفس القرآن أدوات تفسيره. كيف نفس القرآن أدوات تفسيره موجودة فيه؟ مثلا عندما نقرأ قوله تعالى فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، إيش معنى أم الكتاب؟ يعني القرآن إلى أبو إلى أم، أم يعني المرجع. هناك آيات تشكل مرجع لبقية الآيات، يعني القرآن الكريم آياته على قسمين، قسم من الآيات يتعلق بالتفاصيل، يتعلق بالجزئيات، وقسم من الآيات يتحدث عن القواعد الكلية، يتحدث عن الخطوط العامة. الآيات المتعلقة بالتفاصيل لا يمكن فهمها إلا إذا أرجعناها إلى شنو؟ إلى الآيات التي تتحدث عن القواعد العامة. الآيات التي تتحدث عن القواعد العامة سماها أم، يعني مرجع، أم الكتاب. فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني المرجع في فهم الآيات الأخرى، المعول عليه في فهم الآيات الأخرى. إذن القرآن آياته يفسر بعضها بعضا، وهذا ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، اضرب القرآن بعضه ببعض، يعني آياته تفسر البعض الآخر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، شنو الآية المباركة؟ ما ندري. الآية الأخرى تقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، فسرت الليلة المباركة بليلة القدر. مثلا عندما يقول تبارك وتعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، شنو أحسن القول؟ نفس هذه الآية التي قرأناها تفسر ما هو المقصود بأحسن القول. الله نزل أحسن الحديث كتابا، أحسن القول هو القرآن الكريم، أحسن الحديث هو أحسن القول، أحسن الحديث كتابا مثان متشابها مثاني، إلى آخر الأوصاف التي ذكرتها الآية. القرآن يفسر بعضه بعضا. إذن هذا معنى كلمة مثاني. مثاني يعني بعضه معطوف على بعض، بعضه قرينة على البعض الآخر، بعضه أداة لتفسير البعض الآخر، متشابها مثاني. جاء إلى الوصف الأخير تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. الصفة الأخيرة صفة روحية لابد أن نلتفت إليها ونحن نتعامل مع القرآن الكريم. الصفة الأخيرة من صفات القرآن الكريم إشارة إلى التأثير الروحي للقرآن الكريم. كيف يكون للقرآن الكريم تأثير روحي على قارئه وعلى متدبره؟ إحنا نرجع إلى ما يذكره علماء العرفان في هذا المقام. علماء العرفان يقولون منازل ومراتب العروج إلى الله تبارك وتعالى مراتب ثلاث: حق وصعق ومحق. شنو الفرق بين الحق والصعق والمحق؟ هناك مراتب ثلاث في العروج إلى الله تبارك وتعالى، في الوصول إلى الله تبارك وتعالى. المرتبة الأولى مرتبة الحق. مرتبة الحق القرآن الكريم عبر عنها في عدة موارد بالخشية. القرآن الكريم عبر عنها بالخشية، مثلا في قوله تبارك وتعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. شنو الفرق بين الخشية وبين الخوف؟ أحيانا نشوف القرآن الكريم يعبر بالخوف وأحيانا يعبر بالخشية. مثلا: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ويقول في مورد آخر: والله أحق أن تخشى، يخشون ربهم بالغيب. شنو الفرق بين الخوف والخشية؟ الرهبة التي تصيب الإنسان، تارة يكون منشأ الرهبة إدراك القوة، هذا يسمى خوف، وتارة يكون منشأ الرهبة إدراك العظمة، هذا يسمى خشية. الرهبة الناشئة عن إدراك القوة خوف، والرهبة الناشئة عن إدراك العظمة خشية. والخشية من صفات العلماء الذين يدركون عظمة الله تبارك وتعالى. لذلك قال تبارك وتعالى: إنما يخشى الله. اللي يخافوا الله كثيرين، لكن الذين يخشونه قلائل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية تختلف عن الخوف. الخوف الإنسان عندما يتصور أن الله بيده الجنة والنار، قوي قادر مهيمن على الوجود كله، تصيبه الرهبة، لأنه أدرك أن الله قوي قوي قادر على أن يصنع به ما يشاء، هذه تسمى خوف. الرهبة الناشئة عن إدراك قوته تبارك وتعالى خوف. ولكن إذا تأمل الإنسان في هذه الذات المستجمعة بسائر صفات الكمال، كلها حياة، كلها قدرة، كلها علم، كلها عطاء، كلها مدد، لا حد له، لا نفاد له، إذا أدرك عظمة الله تبارك وتعالى أصابته الرهبة. الرهبة الناشئة عن إدراك عظمته تسمى خشية، لأنها نشأت عن إدراك العظيم بما هو عظيم، لا عن إدراك القوي بما هو قوي. إذن المرتبة الأولى من مراتب السلوك إلى الله مرتبة الخشية، يعني إدراك عظمته تبارك وتعالى. هذه المرتبة تسمى عند العرفاء بالحق مرتبة الخشية. هذه المرتبة أشارت إليها الآية، قالت: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. أول فرضنا فيهم أنهم يخشون ربهم، لما فرضنا أنهم يخشون ربهم يعني فرضنا فيهم المرتبة الأولى، انتقلنا إلى المرتبة الثانية ألا وهي مرتبة الصعق. شنو معنى مرتبة الصعق؟ طبعا مرتبة الصعق مأخوذة من الآية: خر موسى صعقا. ما مضمون الآية المباركة؟ قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: إنك لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الله تبارك وتعالى يتعامل مع عباده بقانون الإثارة. الله تبارك وتعالى عباده المنفتحون عليه، طبعا عباده المنشرحون إليه، عباده الذين ينفتحون عليه يتعامل معهم بقانون الإثارة. شلون قانون الإثارة؟ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في بعض كلماته يقول وروعتهم، معنى روعتهم يعني خلعتهم، وروعتهم بعجائب حكمتك. شنو معنى روعتهم؟ يعني الله تبارك وتعالى بين حين وآخر يثير أمام عبده مظهر من مظاهر عظمته. ما دام العبد منفتحا على الله، ما دام العبد منشرح الصدر لله، بين حين وآخر الله تبارك وتعالى مثل شنو؟ مثل الصدمة الكهربائية يعطيه، صدمات كهربائية يعطي لهذا العبد، بين حين وآخر يظهر له مظهر جديد من عظمته، مظهر جديد من قدرته، حتى يجعله دائم الانجذاب إليه، دائم التعلق به، دائم الاتصال به. هذه إثارة مشاهد العظمة، إثارة مشاهد الكبرياء، إثارة مشاهد الحكمة، هذا يسمى ترويع. روعتهم بعجائب حكمتك، وهذا يسمى بمرحلة الصعق، ينصعق هذا العبد بين فترة وأخرى يظهر له مظهر من مظاهر حكمته، مظاهر عظمته، مظاهر قدرته، فينصعق بها مثل الصدمات الكهربائية اللي تعطى لهذا الإنسان مثلا المخدر، إنسان مغمى عليه، إنسان مخدر نعطيه وكذات صدمات كهربائية حتى يلتفت، حتى ينصعق. الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، نحن لا نقطع الفيض عنهم، لا نقطع المدد عنهم، دائما نثيرهم، دائما نروعهم، دائما نلفتهم إلى مظاهر العظمة، إلى مظاهر الكبرياء. وروعتهم بعجائب حكمتك، هذه مرحلة الصعق اللي موسى قال له أرني أنظر إليك، قال له زين أنا أعطيك مظهر من مظاهر العظمة يغنيك عن هذا السؤال. فلما تجلى ربه للجبل، يعني أفاض على الجبل طاقة من الضوء هي أكبر حجما من تحمل هذا الجبل وقدرة هذا الجبل، لما أفاضها جعله دكا وخر موسى صعقا. هنا الآية تشير إلى مرحلة الصعق، تقشعر منه، هذه إشارة إلى مرحلة الصعق. كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، هذه مرتبة القشعريرة، هي مرتبة الصعق لمظاهر عظمة الله تبارك وتعالى وجلاله. ثم يصل إلى المرتبة الثانية، يعني هذا الإنسان المروع بعجائب حكمة الله، المصعوق بجلال الله، يظل هكذا دائما مصعوق؟ لا، تمر حالة الصعق يقفز منها، ينطلق منها إلى مرتبة أعلى، وهي مرتبة المحق المعبر عنه في القرآن الكريم بالطمأنينة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، يصل إلى مرحلة الاطمئنان. ولهذا موسى بعد هذه المرحلة التي صعق فيها اطمأن بالمعرفة النورية الإلهية الخاصة، وصل إلى مرحلة الاطمئنان. مرحلة الاطمئنان المرحلة الأخيرة، مرحلة المحق، يعني اليقين التام بنفوذه تبارك وتعالى وهيمنته وسيطرته على هذا الوجود بأسره. هذا اليقين الوجداني، هذا اليقين الشهودي، هذا اليقين الحسي، مرتبة الاطمئنان التي يصل إليها السالك إلى الله. ثم القرآن الكريم عبر عن هذه المرتبة، ثم تلين، تلين يعني شنو؟ يعني تطمئن. ثم تلين جلودهم، حتى الجلود ينعكس عليها حالة الاطمئنان والسكينة والهدوء إلى ذكر الله. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ولهذا أحيانا واحد يسألك سؤال يقول ما هو فرق بين هاتين الآيتين. عندنا آية تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني هم في حالة خوف وقشعريرة، بينما آية أخرى ماذا تقول؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كيف يعني؟ هناك يقول وجلت، يعني يقول تطمئن القلوب. كيف نجمع بين الآيتين؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول في آية أخرى ماذا؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الجمع بين الآيتين اختلاف المرتبة، اختلاف المرتبة، اختلاف الدرجة. يعيش المؤمن أولا حالة الصعق، هذه حالة الوجل، هي حالة الصعق لما يثيره الله من عجائب حكمته، ثم ينطلق من حالة الصعق إلى حالة المحق وحالة الاطمئنان، يصل إلى حد الاطمئنان الذي خوطب به: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إذن هناك اختلاف في المرتبة كما ذكرتها الآية المباركة. ومن يسلك هذا الطريق، طريق الخشية، ثم يصل من الخشية إلى حالة الصعب، ثم يصل إلى حالة الاطمئنان، فقد حصل على الهداية النورية الخاصة. هناك هداية عامة للكون كله، هذه هداية تكوينية. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، هذه هداية عامة. وهناك هداية خاصة بالبشر، وهو أنه أنزل إليهم الكتب وبعث إليهم الأنبياء والرسل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وهناك هداية أخص، خاصة بمن؟ بالمؤمنين، لا تعطى لغيرهم، هذه الهداية النورية، أن المؤمن يتوفق بأن يسلك هذا الطريق، طريق الخشية وطريق الصعق وطريق الاطمئنان إلى الله تبارك وتعالى. بعد أن ذكر الطريق جل وعلا قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. كل واحد، الإنسان المنفتح، الإنسان الذي غلف قلبه، مثلنا إحنا، نحن غلفنا قلوبنا، نحن وضعنا على قلوبنا حجبا، نحن جعلنا على أرواحنا جدرانا رصينة سميكة تحجبنا وتمنعنا عن أن نتذوق النور وأن ننفتح على النور وأن ننفتح على القرب من الله والعلاقة مع الله. نفوسنا مغلفة، أرواحنا مغلفة مع الأسف، نحن نعيش في حجاب القسوة وفي حجاب الغفلة. وهذا ما ذكره تبارك وتعالى قبل هذه الآية: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إحنا من هذا الصنف، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. نحن نعيش مرض القسوة، مرض الغفلة، مرض الحجب، حجب الذنوب، حجب المعاصي، حجب الإصرار على الذنوب والإصرار على المعاصي والإصرار على الرذائل. هذا الإصرار على المعاصي والرذائل يشكل حجابا رصينا قاتما أسود، يمنعنا من تذوق النور ويمنعنا من الانفتاح على الله تبارك وتعالى. ما يزال العبد يذنب حتى تخرج في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب انمحت وإذا عادت حتى تغلب على قلبه، صير قلب قطعة فحمة سوداء حتى تغلب على قلبه، فلا يفلح بعدها أبدا. وذلك قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم، ران صار فيها رين صبغ أسود، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، رين هذا الرين صبغ القلب جعله فحمة سوداء، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أما الذين انشرحوا انفتحوا، شهر رمضان انفتحوا على عطائه الروحي، انفتحوا على القرآن، انفتحوا على نافلة الليل، انفتحوا على أدعية هذا الشهر، اغتنموا الفرصة، تزودوا من الوقت، ذاقوا حلاوة العبادة في شهر رمضان، ذاقوا حلاوة التوبة من المعاصي، ذاقوا حلاوة الإقلاع التام عن الذنوب والرذائل صغيرها وكبيرها، هؤلاء الذين شرح الله صدرهم. إذن يدخل علينا شهر رمضان شهر السعادة، السعادة للمنفتحين، شهر السعادة، شهر الخاتمة الحسنة، الإنسان الذي يقطع هذا الشهر بالعبادة بالتوبة بالانفتاح على الله، ساعة في اليوم يقرأ فيها قرآن شوية، يصلي نافلة شوية، يقرأ دعاء شوية، ساعة من 24 ساعة تجعلنا من أهل السعادة، ساعة من 24 ساعة تغير شخصياتنا، ساعة من 24 ساعة تتدارك الخلل والخطأ والجريمة والإصرار على المعاصي الذي ثابرنا عليه لمدة سنة كاملة، ساعة من 24 ساعة تنقلنا من الحضيض الذنوب إلى قمة النور، إلى الهداية النورية، إلى أن نكون مصداقا لقوله تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فإذا جعلنا الله وإياكم من المهتدين والمهديين، وممن انفتح على النور، وممن انفتح على قرآنه، وممن انفتح على نافلته ودعائه. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم احرس إخواننا المسلمين والمؤمنين سواء في أرض العراق أو أرض لبنان أو غيرها، اللهم احرسهم وادفع عنهم كل كيد وسوء يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه بحقه وبحق آبائه الطاهرين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. ومن إصداراتنا حزن زينب بصوت الرادود حسين الخميس، بعد المصاب الصار والهجم على الصيوان، من شبوا خيام الشهيد وكلبوا النسوان، من روعوا الحورة من رادوا العدوان، أن يذبحوا الحج العليل بدافع الصدر. علما بأن حقوق النسخ والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات إشراقة، هاتف رقم 0561174888. هذا وصلى الله على محمد وآل محمد.